يلا هي الحية البصيرة المقتدر يا مجري اللقمة مع حنجورها انك تعين المعتذر والمعتذر يلا فراق شرورها وشرورها يلا هي الحية البصيرة المقتدر يا مجري اللقمة مع حنجورها انك تعين المعتذر والمعتذر حرفيا يا هي اللي تنتظر لا تنتظر يا نظرتني يا خايب المنظورها أصدها اللي لو عليها تستمر درت عليك القوم تبغى شورها يا هي اللي تنتظر لا تنتظر يا نظرتني يا خايب المنظورها أصدها اللي لو عليها تستمر درت عليك القوم تبغى شورها يا هي الحي البصير المقتدر يا مجري اللقمة مع حنجورها انك تعين المعتذر والمعتذر يبقى فراق شرورها وشرورها ما ريح العقل ضمير مستتر ولا شالت الجهال حمل ظهورها اخذ النصيحة من تجارب معتبر والناس تكره من يهمش دورها ما ريح العقل ضمير مستتر ولا شالت الجهال حمل ظهورها اخذ النصيحة من تجارب معتبر والناس تكره من يهمش دورها يا الله يا الحي البصير المقتدر يا مجري اللقمة مع حنجورها انك تعين المعتذر والمعتذر يبقى فراق شرورها